قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من السلام. أما بعد، هذه الحديث هذا كلها تعلق صلاة الليل أو القراءة في الليل. يستحب المؤمن أن يكون له نصيب من الورد في الليل، قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ورده من الليل بركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ورده بركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد من الليل. وكان إذا مرت به آية رحمة سأل، وآية عليه تعود، وآية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. السنة المؤمن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى وتره في السهر، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقت الثلث الأخير. رضي الله عنها كان إذا شغله عن حزبه من الليل نوم وهو مرض صلى من النهار 13 ركعة. السنة إذا كان سلة ورده في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر لا يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار 3 ركعة شفاعة. هكذا إذا كانت العادة 5 ركعات صلي من النهار 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا كان عادة 3 صلي 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 صلي 4 تسليمات 6 ركعات. هذا هو الأفضل. تأسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على تهجد الليل من نعم الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حزبه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. إذا كان ورد في الليل جزء جزئين ثلاثة فاتت قرأها من النهار قبل الظهر فكأنما قرأ من الليل بالفضل والأجر. وفق الله جميعا. آمين. صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كان في الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك؟ يعني ما صلى لها قصدي؟ لا، ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل شفعها. إذا الآن صلاة النهار شفع، صلاة النهار شفع، ما فيها وتر صلاة النهار. قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا وللنهار وترا، وتر النهار والمغرب تنتهي في نهاية النهار عند غروب الشمس، لكن في النهار يصلي شفع أشفع كما دعت عليه السنة. إذا كان إنسان تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا قصر ثوبه أو رفع لحيته تمسك تمسكا كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه يقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا. ماذا يكون موقف الإنسان المسلم؟ لا يبالي به، يقول الله يهديكم هذه السنة والله يهدي خاطرهم الذي يحسن هداكم الله هذه السنة علمهم من دليل والحمد لله ولا يضرونه ولا يبالي به إذا فعل منافق ما هذه السنة. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون. الله المستعان. الله المستعان.